نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: المساجد بيوت الله ومكان أداء العبادات المفروضة وميدان العلم والتعلم، بارك الله فيكم. يقول: ولكن هناك من يمتهن حقوق هذه المساجد وإزعاج المصلين ببعض الأصوات أو بعض الأمور الخارجة عن خلق المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة، بيوت الله لها حق احترام وتهيئ بناؤها، تهيئة المصلين، نظافتها. يقول صلى الله عليه وسلم: وجدت في محاسن أمتي النخاعة تزال من المسجد. وقال: ولما كان من تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت تهاون أمرها فلم يخبرن بها بذلك، وسأل عنها فقال ليلا: فكرهنا أن نشق عليه، وقال: دلوني على قبرها، فدله على قبر صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فنظاف المسجد خلق كريم وعمل صالح، ولهذا سموا الحديث أبو نعيم مجمر، قال: كان يجمر المسجد كل صباح فسموه بمجمر المسجد. فنظافة المساجد مطلوبة، نظافتها إذا أذى عنها والقدر عنها وتنظيفها وإعلام المصلي أمر مطلوب، ومحافظة عليها من الأصوات المزعجة أو للأطفال. فبالأثر: جنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم أي الذين لا يعقلون ولا يتأدبون. وكونوا بعض الشباب يدخل المسجد ومعه أشياء نارية لإزعاج المصلين، هذا خطأ، ما ينبغي إقرارها، نمنع هؤلاء عن هذا الفعل السيء وتصرم عن هذا السيء، وتحترم المصلون، يحترم المصلون ويحترم استقرارهم. أما إذا جاء الشباب الصغار بهذه الأشياء أزعجوا بها المصلين وكدروا عليهم صف صلاة، هذا لا يصلح، بل يجب على الإمام والمؤذن والجماعة يمنع هؤلاء من دخول المسجد والعبث فيه، ولأن هذا أمر واجب. فالمسجد حق الاحترام، ولهذا نهينا عن الخصومة فيها وعن الحد فيها وعن البيع فيها وعن الشراء فيها وعن إنشاء الضالة فيها، كله احترام الله وتوقير الله، لأنها بيوت الله التي أمر الله بعمارتها وصيانتها ونظافتها. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. على جوال البرنامج بعثت الأخت أم عبد الله من الدمام، تقول: كيف نحفظ النفس من شياطين الإنس والجن؟ حفظ النفس من شياطين الإنس والجن ممكن للمسلم إذا توكل على الله واستعان بالله وأخلص لله قاله وعمله وأدى فرائض الإسلام وامتنع المحرمات وصبر على الطاعة وصبر على المعصية وعلى أقدار المؤلمة، يمكنه بذلك أن يحفظ نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكتاب كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. انظر هذه الآية، من قرأها كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فالأذكار الصباحية والمسائية المحافظة عليه حفظ الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وشياطين الإنس بالإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والتحرز من أهوائهم وأرام الضالة والبعد عن كل مجتمع سيء لا خير فيه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن التحفظ من شياطين الإنس بألا أقبل إلا من كان تقيا صالحا مستقيما، ومن كان مجازته في دنيا يصير في ديني ودنياي ومصالح العام والخاصة. أما شرذمة ضالة منحرف عن الحق والهدى أبتعد عنه، أنصح منك إن قبل نصيحتي وإلا فأبتعد عنهم أسلم شرهم، وشياطين الجن بالتعوذ بالله من شر مكائدهم، ونسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه. اللهم آمين. أبو فهد من الخبر يقول: ما حكم من يشهر بأخيه المسلم بما ليس فيه على أنه مريض نفسي أو مجنون بين عامة الناس؟ يقول الله جل وعلا: من يعمل سوءا أو يضي نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثم مبينا. فيا أخي، هذا إيذاء لأخيك وتشبه سمعته، والله والنبي يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا قلت إنه مجنون، إنه في حال نفسية، إنه كذا كذا، ونسبت ما هو براء منه، كنت مخطئا عليه، مسيئا ظالما له باتهامك إياه وما لم يكن فيه. فاتق الله في نفسك، وإياك أن تؤذي إخوانك. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. فقولك إنه مجنون وعاقل، قولك إنه مريض وصحيح، قولك إنه فقير وغني، قولك إنه كذا وصدوق، قولك يعني إياك أن تبدل الصفات الطيبة بصفات ذميمة تكبرا وعتوا وعلوا، فهذا خلاف الحق والصواب. أثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أبو هيثم مقيم في المملكة يقول: هل الإسلام يقول ما رأيكم بمن يقول أن الإسلام لا يعطي الإنسان حقوقه في الحياة؟ فرية وضلالة وكذب وقلة حياء، لا تصدر هذه من قلب مسلم ذاق طعم الإيمان. الإسلام ضمن كل الحقوق، يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء أنزلنا، ويقول: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فحقوق الإنسان مضمون في شريعة الإسلام، لأن إذا احترم دم المسلم واحترم ماله واحترم عرضه واحترم عقله كل ذلك موجود. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. هذا ما يدلك على عظم حق المسلم. والذين يرمون المحصنات ثم تبيع بأربع شهداء فاجلدوهم ثمان جلدة ولا تقبلوا شهادة وأولئك هم فاسقون. حماية لعرضه من وقال ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم وجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فالإسلام حفظ حقوقه المالية النفسية الدم، وحفظ ماله وحفظ عرضه وحفظ عقله وحفظ سمعته. فلا يجوز فلا يصح منا أن نتكلم بهذا. الذين يقولون الإسلام قاصر عن الوفاء بحقوق الإنسان قول مفتر وكذب وافتراء. لو تأمل المسلم حق التأمل لوجد هؤلاء مفسدون أعداء لهذا الدين منافقون لا خير فيهم. ألم المسلم حقا فيعلم أن هذا دين كامل، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أم سعد من جدة تقول: ما هي الأسباب التي يجوز فيها للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها؟ يا إخواني ويا أخواتي، عقد النكاح عقد عظيم غليظ. قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والإسلام أجل الزوج التعاون بينهما، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة لها حق وعليها حق، الزوج له حق وعليه حق. فإذا أدى الزوج الواجب عليه بأن أنفق وأسكن وكسى وعدل في المبيت واحترم الزوجة وحفظ حقها وصداقها وحاجاتها واحترمت زوجها فأطاعته ونفذ أوامره وأجد طلبه وكان له خير المثال، عندها لا تنتظم الحياة الزوجية. وإنما تصاب الحياة الزوجية بالبلاء عندما يتخلى أي زوجين عن ما عليهم واجبات. فإذا عطل زوج النفقة أو الكسوة أو السكن أو ساءت عشرته لامرأته أو هجرها أو ابتعد عنها بلا سبب فإن ذلك خطأ منه، أو المرأة فعل شيء من هذا خطأ منها. فلا بد الزوجين من التعاون والتفاهم بينهما، ولا بد من الزوجين أن يعينهما على التعاون. المرأة يعيذون ابنتهم على الصبر على الزوج والتعامل الإحسان، وأولياء الرجل أباه يحثون على الصبر على المرأة وعدم التفريط فيها. فإذا كان كل من يحترم الآخر الأمور تنتظم. إنما نؤتى إذا أخل أحد الزوجين بالواجب عليه. إذن المرأة لا يحل زوج الطلاق إلا بأمر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها راح الجنة. فإن كان خلق الزوج أو خلاقه أو خابت من على نفسها ألا تقوم بواجبه جاز لها أن تقن القاضي بطلب المخالعة، لكن ينبغي أن تكون في أضيق الأحوال ومتى أمكن الصبر والتحمل والوفاء والمطلوب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل من حفر الباطن، يقول بارك الله فيكم: محمد أحمد يقول: ما حكم التفاخر وأيضا العصبية القبلية التي نسمعها بين الحين والآخر، وما موقعها من الإسلام؟ الإسلام دعا لاستماع كلمة. وأنا إخوة في الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من الجاهلية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالأنواء. فيا إخواني، الفخر بالأحساب لا يجوز، والطعن في أنساب الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يسألون. علينا تقوى الله ونحب المسلم في ذات الله، وألا نثير هذه العصبية من الجاهلية، بل نئدها ونبعد عنها كما أبعد الله عنها. أما الذين يتعلقون بها ويحبون لأجلها ويبغضون لأجلها فهذه خصال الجاهلية. نحن نحب المسلم لله ونحبه في الله محبة صادقة، سواء كان قريب نسيبا لنا أو نسيب قريبا أو بعيد عنا. أما هذا التعصب القبلية التي تظهر عند بعض الناس فكلها جهل وجهل وعدوان، يجب الترفع عنها والبعد عنها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله. المستمع سلمان الثنيان حفظكم الله يسأل عن حكم الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبصحابته والنيل منهم. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وخاتم أنبياء الله ورسله، هو صلى الله عليه وسلم نحبه محبة صادقة نرجو أن تكون فوق محبة النفس والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسول أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة رسول الله محبة صادقة نحبه صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره ونسير على سنته. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عنده التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم عن الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الآية. فيا إخواني، ما يسب رسول الله إلا منافق، ما يستهزئ بالله منافق أو كافر أصلي أو منافق والعياذ بالله. فإن ممسك رسول الله أو منتقم رسوله أو القادح في عرضه هو ضال مضل كافر بالله جل وعلا، بل هي ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. لأن هذا الرسول هو إمامنا وقدوتنا، أرسل الله إلى لنا بشيرا ونذيرا، فإذا استهزأنا به وبرسالته وقدحنا بها كنا من الضالين. فمن استهزأ برسول الله أو استغل من سنته أو احتقرها أو لم يعتبرها فإن هذا ضلال ورد عن الإسلام. بل بعضهم يقول إن من سب الله ورسوله يقتل فورا، فإن تاب ولقته فورا، لأنه مكذب لله ورسوله ولأنه خالف الإسلام. فالإسلام قام على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن لازم هذه الشهادة نحبه صلى الله عليه وسلم ونحب أصحابه ونحب ما جاء به. قال الله على المنافقين ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يسارهم، يعني لا نطيع كل أمر، ونحن نطيع الرسول في كل أمورنا وكل أحوالنا، فهو نبينا وموجهنا وقائد كل خير صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر جوال البرنامج، هذا متعب من حفر الباطن، يقول حفظكم الله: الرجل سيء الخلق وكثير الغضب، كيف نتعامل معه وما هي نصيحتكم له؟ إذا عانى سوء الغضب وقل الصبر، تلطفوا معه وحاولوا ألا يسلي غضبه، حاولنا بالهدوء والسكينة وليخاطب من يستطيع أن يتحمله ويعني ويصبر عليه، لأن هذا الغضبان غضب أحيانا غضبه قد يستثير إلى أن يغشى عليه أو تعمى بصيرته فلا يتصرف مجنونيا. فلا بد من الصبر والتحمل معه ومخاطبة التي أحسن، لعل الله يعينكم على ذلك. حكم الصلاة بنية الجماعة مع مسبوق أدرك الصلاة، لا مانع من ذلك. وما حكم صلاة المفترض مع المتنفل؟ لا مانع إن شاء الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. إذن أنتقل إلى طائفة أخرى من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يقول: حفظكم الله، أبناؤه مسحورون ويطلب الدعاء، وما حكم هؤلاء السحرة؟ أرجو الله أن يشفيهم وأن يحل عقدهم وأن يعافيهم وأن يهلك هؤلاء السحرة ويبعدهم عنا وعن المسلمين جميعا. فإن السحرة أعداء للإنسان لعقيدته ولماله، أهل كذب وزور وافتراء، أهل دجل وشرك بالله ودعاء غير الله، يدعون أصحاب المرضى إلى ذبح لغير الله ودعاء غير الله، ويعطون أدعيتهم كل سيء شركية، ويأمرون بالشرك بالله والكفر به، ويخبرون ويقولون إن نحن جن مسلمون، يمدون بالأخبار ويشخصون الأمراض، كل هذا من تعلق الشياطين، كل هذا من الجهل العظيم. فالواجب ابعد عنهم وتركهم وعدم طاعتهم والنظر إلى السمع والطاعة وعدم سمع كلامهم، بل نحاربهم بأقوالنا وأفعالنا، ونرجو الله أن يشفي أبناءك مما حل بهم، والجأ إلى الله جل وعلا واستعن به، فإنه على كل شيء قدير. أثابكم الله. في حالة الجمع بين الظهر والعصر، هل ينوى الجمع قبل الظهر إن كان تقديم، وفي حالة دخول الظهر ولم ينوي بجعلها جمع تأخير؟ هم يقولون في الجمع التقديم نية عند التحريمة الأولى، فإذا أراد الجمع بين الظهر والعصر نوى عند تكبير الإحرام الجمع بين الصلاتين، ولو لم ينويها صلى الظهر ثم أقام العصر، لأن الجمع يعني جائز، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم، أم سعد من الخبر تقول: والدتي كبيرة في السن ومصابة بعدة أمراض ولا تستطيع أن تخدم نفسها، هل لي أن أساعدها في قضاء الحاجة؟ جزاك الله خيرا ورفع منزل ربك ورزق ابنائك وبنتك إن شاء الله، فأنت على خير. كل خدمة تقدم لأمك فاعلمي أنها حسنات لك، وتخفف السيئات ورفع الدرجات وصلح للذرية، وبركة في الرزق والعمل وبركة في الرزق والعمر والعمل. بارك الله فيكم. سليمان محمد يقول: أنا كثير الحلف، هل أكفر من هذه الأيمان لكل يمين كفارة خاصة أم بكفارة للجميع؟ إذا كانت الأيمان متعددة أسبابها مختلفة فلكل يمين كفرته، أما إذا متفقة ولم تكفر في الأولى تكفي واحد على الجميع. أحسن الله إليكم. ما حكم أداء عمرتين في سفرة واحدة؟ لا مانع منها، وكلما فصل بين عمرتين بزمن كان أفضل. أثابكم الله. هذا يسأل عن من طلبت الطلاق من زوجها دون سبب، ما حكم ذلك؟ هي مخطئة وآثمة إذا لم يكن سبب شرعي يدعو إلى ذلك، فالأصل وجوب طاعة الزوج والبقاء معه، حرام عليها الطلب بلا سبب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل بعث بسؤالين، يقول سعيد الأسمري: ورد النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، فما حكمهما قبل الصلاة؟ جائز لكن ممنوع في الصلاة فقط. نعم. يقول سؤاله الآخر: ما حكم شراء البنك للبيت ثم شراء إياه من البنك؟ إذا اشتراه البنك وملكه ودخل في ملكه جاز أن تتفق مع بنك شرائه. نعم. يقول: نحن أسرفنا كثيرا في تزيين وزخرفة المساجد، هل هذه قربة لله عز وجل، وما توجيهكم؟ لا والله، يعني الزخرفة الزائدة والذكر الزائد ما هو والله قربة إلى الله، بل هو سوء، لأنه قد يتعلق الإنسان بصره بينظر إلى هذه التنظيم الكهربائي، تنظيم هذا يعني التزويق والجبس المتنوع والألوان البويات المتنوعة، قد تشغل قلبه في صلاته فينهو عن صلاته. فالواجب أن نجنب مسائل الزخارف ونهتم بمتانة البناء وحسن تصريف الأرض. وأما الزخارف وهذه تأخذ أموالا كثيرة لا فائدة لها لو أنفق في مسجد آخر كان أولى. نعم. حفظكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعثت به إحدى الأخوات، أم سعيد، تقول: هل للحائض أن تقرأ من المصحف مباشرة؟ لا، لا يجوز لها ذلك. نعم. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونذكركم بهاتف التواصل 0534-700-700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.